يرد سؤال على ألسنة كثير الناس ونحن بحاجة إلى طرحه والجواب عنه. كيف سمي هذا الشهر بهذا الاسم؟ كما أنه كيف سمي شوال ذو القعدة بالحجة محرم؟ فالجواب قلنا التسمية من الله جل وعلا، وقد تناقل ذلك الخلف عن السلف، وقيل إن هذه الأسماء تغيرت مسمياتها فيما بعد، فإن لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فهنا وافق رمضان شدة الحر ورمضان سموه بهذا الاسم.